أهلا ومرحبا بكم أحبابي. نكمل بإذن الله تبارك وتعالى في متابعة شرح العقيدة الطحاوية المباركة. هذه العقيدة التي ألفت في عصر السلف، كتبها الإمام السلفي، يعني الذي كان في عصر السلف الصالح، وهو من الطيبين الأكارم الأكابر، أبو جعفر الطحاوي رحمه الله. وأذكر لكم يا أحباب في البداية تذكيرا مهما عظيما، أن من سام نفسه فوق قدره رده الله إلى قدره، هكذا يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله. يعني الواحد منا ليعرف قدره ولا يتجاوز هذا بحيث يفتي بغير علم. الإمام مالك رضي الله عنه روي أنه سئل في مجلس 48 مسألة، أجاب عن 6 فقط، وقال عن البقية لا أدري، لا يعيبه عند الله. وكذلك أيضا جاءه رجل من مكان بعيد، أرسله قومه ليسأل الإمام مالكا رضي الله عنه، فسأله فقال لا أدري، قال أتيت وتركت أهلي وجئت إليك من مكان بعيد، فماذا أقول لهم؟ فقال سيدنا مالك رحمه الله ورضي عنه، قال له قل لهم سألت مالكا فقال لا أدري. هكذا يا أحباب الإنسان لا يهمل قول لا أدري فيما لا يدري. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، نخلص النية لله عز وجل. يقول المؤلف رحمه الله: وسؤال منكر ونكير في قدره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. منكر ونكير، هذا اسم لمجموعة من الملائكة يقال لهم منكر، ومجموعة من الملائكة يقال لهم نكير. فإذا أرادا سؤال إنسان في القبر يذهب واحد من هنا وواحد من هنا. ومنكر ليس معناه معصية، إنما شكلهم مختلف عن باقي الملائكة، يخيف الناظر إليه إلا من قوى الله قلبه وثبت قلبه. في قبره يعني قبر الميت، يسألونه عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، يعني يقولون له من ربك وما دينك ومن نبيك. فلاحظوا أحبابي، في رواية يقول لا إله إلا الله، سئل من ربك فأجاب لا إله إلا الله، فهذا ماذا يدل؟ يدل على فساد هذه البدعة التي أحدثها المجسمة في زماننا، وقد أحيوا عقيدة قديمة أتى بها ابن تيمية، فقال والعياذ بالله بتقسيم التوحيد إلى توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية. وزاد أيضا مجسمة العصر تقسيما زائدا، فقالوا يقسم التوحيد إلى 3 بزعمهم: توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات. فقالوا إن المشركين زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يوحدون الله توحيد ربوبية، وهذا باطل، وهذا تكذيب للقرآن، وهذا غير صحيح. فإنهم وإن اعترفوا بزعمهم بالله، لكن كانوا يعبدون غير الله، ويعتقدون أيضا أن غير الله يخلق ويبرز من العدم إلى الوجود، لذلك لا يقال فيهم موحدون توحيد ربوبية. لا فرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، لأن الرب هو الإله والإله هو الرب. الرب يعني مالك الملك خالقهم، والإله من له القدرة على الخلق، والله تعالى وحده الذي يقال فيه الإله والرب. فمن وحد الله يعني وحده توحيد ربوبية، اعتقد فيه أنه مالك الملك، ووحده توحيد ألوهية، اعتقد فيه أنه الخالق. هذا يا أحباب التقسيم الذي جاءوا به يتعارض مع هذا الذي ثبت بالأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام سؤال الملكين في القبر، ماذا يسألان؟ من ربك؟ لا يسألانه من ربك، من إلهك؟ والنبي ثبت عنه بالتواتر، يعني رواه عدد كبير من الصحابة، كان يثبت إسلام الإنسان إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة يقولون لمن يريد الإسلام وحد توحيد ربوبية، وحد توحيد ألوهية، وحد توحيد أسماء وصفات. تعرفون لما فعلوا هذا؟ ليكفروا المتوسلين والمتبركين، فقالوا عنهم لم يوحدوا الله توحيد ألوهية بزعمهم، يعني كفار، فهم حلال الدم حلال المال إلى آخره كما تعلمون. وأما قولهم توحيد أسماء وصفات، يعني كل من يؤول الآيات المتشابهات فهو عندهم كافر كذلك والعياذ بالله، لا يكون وحد الله تبارك وتعالى. فإذا يسألانه عن ربه فنؤمن بذلك أيضا. والسؤال للبالغين، يعني الذي هو دون البلوغ لا يسأل في القبر، المكلفين من هذه الأمة فقط، لم يكن في الأمم السابقة سؤال في القبر. كان عذاب، كان نعيم، لكن ما كان سؤال، يعني السؤال خاص بأمة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويستثنى الأنبياء. طيب لما نقول هذا الجمع مع أنه قلنا خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأنه يوجد الخضر على القول الراجح هو نبي، وعلى القول الراجح ما زال حيا على المياه، يعيش يلتقي ببعض الناس من مدة إلى أخرى. وماذا أيضا؟ سيدنا عيسى عليه السلام ما زال حيا في السماء الثانية. فإذا ماتا ودفنا لا يسألان. على هذا يقولون الأنبياء وشهداء المعركة، عن الذين قتلوا في سبيل الله، كحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، شهداء أحد، شهداء بدر ونحوهم، لا يسألون في القبور. والأطفال فإنهم لا يسألون. ولا يجب معرفة كيفية السؤال، يعني تفاصيل السؤال ويقعدونه، هذا لا يجب علينا أن نعرفه، لكن يجب أن نؤمن أن الميت في القبر يسأل. سؤال الملكين منكر ونكير في القبر. لكن يجب اعتقاد أن الميت يعود إليه عقله وإحساسه بعود الروح إلى الجسم، فإذا السؤال يكون الإنسان بعقله بوعيه يقعدانه، ويكون حال الإنسان في القبر مختلف عما وضعه أهله، أو إذا فتح غالبا نحن لا نرى. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، هذا كلام الطحاوي رضي الله عنه. روضة من رياض الجنة، ليس المراد أن القبر حقيقة يصير مثل الجنة سواء، لا، وإنما المقصود كروضة يشبه، يعني من النعيم الذي فيه يشبه شيئا من نعيم الجنة، وإلا الجنة أعظم نعيما. وكذلك قوله رحمه الله أو حفرة من حفر النيران، معناه أن فيه نكدا، والنكد هذا نوع من أنواع العذاب، النكد أنواع كثيرة، وهذا تشبيه مجازي، يعني يصير قبر الكافر كأنه يشبه حفرة من حفر النيران، أجارنا الله. والتقدير القبر كروضة من رياض الجنة أو كحفرة من حفر النار، أجارنا الله تعالى من عذاب القبر وعذاب الآخرة. قال المؤلف رحمه الله: ونؤمن بالبعث. البعث يعني خروج الناس من القبور للحساب، وجزاء الأعمال يوم القيامة. الجزاء هو أن يعرض عليه العمل ثم يحاسب على ما عمل. والعرض، العرض يكون بسماع كلام الله الذاتي الذي لا يشبه كلامنا. والحساب، الحساب هو العرض، لكن أحيانا العلماء يستعملون عدة عبارات لأمر واحد أو عدة ألفاظ لزيادة التأكيد. الحساب عرض أعمال العباد عليهم، فمن نوقش الحساب عذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة. لذلك قال العلماء: هل الأنبياء يسألون يوم القيامة؟ فقال العلماء: نعم، جاء في الحديث أنهم يسألون لا لأنهم سيعذبون ولا لبيان أنهم يناقشون على معنى أنه يترتب عليهم عقاب، وإنما لإظهار شرفهم وأنهم أدوا الأمانة بأن بلغوا، فينفضح من لم يتبعهم، فينفضح من خالفهم صلى الله عليه وسلم. وقراءة الكتاب، أخذ الكتاب هذا نؤمن به، يعني الذي كتبه الملكان رقيب وعتيد. قراءة الكتاب هذا جاء فيه نص يقرأ الكافر فينكر، يقول: ما فعلت ما فعلت، فيختم الله على أفواههم وتنطق الجلود والأيدي وتشهد عليهم فيما فعلوا. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وهذه من أدلة أهل السنة والجماعة حماهم الله أن ربنا تعالى خالق الشر. أين الاستدلال؟ الذي أنطق كل شيء. فرعون قال: أنا ربكم الأعلى، هذا خير أم شر؟ شر. وقال: ما علمت لكم من إله غيري، هذا خير أم شر؟ شر. فالذي أنطق فرعون هو الله الذي أنطق كل شيء، فالله خالق الخير وخالق الشر. فيقرؤون الكتاب يوم القيامة ونؤمن بالثواب والعقاب. ما يسر العبد في الآخرة يقال له ثواب، وما يسوء العبد في الآخرة يقال له عذاب وعقاب، الله يجيرنا. والصراط والميزان، نؤمن بالصراط هذا الجسر الذي ورد في وصفه أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف من الخطورة، ليس حقيقة هو حجمه كذلك، هو عريض، ولكن من شدة الخطورة، أي على بعض الناس يشعرون عند المشي عليه كأنهم يمشون على الحبل، بل على أدق من الشعرة، أدق من حد السيف، الله يجيرنا ويثبت أقدامنا. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط. الشرح أنه يجب الإيمان بما ذكر، لأن كلا ورد به النص الشرعي كما جاء في القرآن وثبت عن رسول الله نسلم ونصدق به. والبعث هو بعث الله تعالى الموتى من القبور، يعني إخراجهم، الأجساد التي أكلها التراب يعيدهم، يحييهم كما بدأهم أول مرة، والذين لم يأكلهم التراب كذلك كلهم يخرجون. وقوله وجزاء الأعمال، معناه يجب الإيمان بأن الإنسان يجازى في دار البقاء. ما هو دار البقاء؟ يوم القيامة، ليس القبر. الناس بعضهم يعتبرون أن القبر أو حياة البرزخ هي دار البقاء، لا، لا يقال عن حياة البرزخ دار البقاء، انتقل يقولون من دار الفناء إلى دار البقاء. لا يقال عن القبر دار البقاء لأنها مدة وستنقضي، أما البقاء الذي لا انقطاع له هو اليوم الآخر، هو يوم القيامة. يجازى في دار البقاء على أعماله في الدنيا، ما قدمه وقدمت يداه في الدنيا، كما قال تعالى: مالك يوم الدين. الله مالك يوم الجزاء، الله مالك كل شيء، لكن لإظهار عظيم يوم الجزاء والحساب خصه الله في هذه الآية من سورة الفاتحة، أي يوم الجزاء. وقد دلت الدلائل أن الإيمان واجب على التأبيد والكفر حرام على التأبيد، يعني الله تعالى أوجب الإيمان ويبقى واجبا إلى الأبد، يعني لا يأتي يوم يصير الإيمان غير واجب فاعتقدوا ما تريدون وحرية ما تعتقدون. لا، يجب الإيمان والله أرسل الأنبياء لذلك. والكفر حرام، أكبر الحرام، ويبقى ممنوعا إلى الأبد. هذا معنى كلام الشيخ عبد الله رحمات الله عليه. وجعلت الحياة الدنيا للعمل إلى الموت، ليست دار الجزاء، هي دار العمل. وجعل الموت للنقل إلى الآخرة التي فيها يبعثون جميعا للجزاء الوفاق. يعني الله تبارك وتعالى جعل حياة البرزخ هي محطة تكون بين الحياتين، الحياة الدنيا الأولى، الآخرة يعني الثانية التي لا انقطاع لها ولا شيء بعدها، وبينهما مدة يقال لها البرزخ. ولو كان وقوع الجزاء المؤبد ابتداء في الدنيا لبطلت المحنة عن اختيار، وكان الإيمان اضطراريا بالمعاينة للعذاب. يعني لو كان العذاب أنهم يرون الناس، يعني لو كان الناس يرون العذاب جهنم في الدنيا ما أحد كفر، لكن الله جعل الدنيا فيها محطات وفيها امتحانات وفيها ابتلاء وتكليف، الله يثبتنا. وقد قام الدليل القطعي على أن الإيمان لا ينفع عند معاينة البأس. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام: إن الله ليغفر للعبد ما لم يقع الحجاب. قيل: وما وقوع الحجاب يا رسول الله؟ قال: أن تموت النفس وهي مشركة. فإذا الإنسان عاين ملك الموت هذا ما عادت تقبل توبته، إذا أشرقت الشمس من مغربها هذا من علامات الساعة أقفل باب التوبة، هذا باب في السماء مسيرة عرضه 70 سنة يقفل. وكذلك أيضا عند اليأس من الحياة كما حصل مع فرعون عند الغرق، قال: آمنت بإله موسى وإله هارون، الله ما قبل توبته. وقوله يوم القيامة لأن الدنيا لا تصلح أن تكون دار الجزاء العام، قد ينزل الله العقاب في الدنيا على بعض الناس بعض الأمم. أرسل الله تعالى جبريل قلع بريشة من أجنحته قرى قوم لوط ووصل بها إلى ما يقارب السماء وقلبها، أهلكهم الله. فإذا ماذا نقول؟ الجزاء العام ليس في الدنيا وإنما في الآخرة. فالدنيا جعلت دار العمل والآخرة جعلت دار الجزاء على العمل، الجزاء العام يكون يوم القيامة. وقوله والعرض أي العرض على أسرع الحاسبين، الله يفرغ من حساب الناس بوقت يسير، وكذلك الجن. أما الملائكة هل يبعثون أم لا؟ يبعثون. هل يحشرون أم لا؟ قال العلماء: لهم وظائف يوم القيامة، يعني ليس كالبشر والجن والبهائم، لهم وظائف أعمال في الآخرة. وقوله وقراءة الكتاب أن يعرض كتاب المرء يوم القيامة الذي كتبته الملائكة، كما قلنا رقيب وعتيد، كذلك هؤلاء مجموعتان، كل واحد منا معه رقيب وعتيد، واحد من هنا وواحد من هنا، فيقال له اقرأ كتابك فيرى فيه أعماله. وهنا أحبابي أذكر أن الإنسان الذي تاب من المعاصي لا يراها في كتابه التوبة الصحيحة، والذي أيضا كان على الإسلام ثم ارتد كفر هذا إن محت حسناته لا يجدها. وهنا أيضا يجد بعض الناس حسنات مكتوبة له وهو لم يعملها، وهذا كاستغفار الولد لوالديه، فلا تتركوا الصدقات والهدايا للوالدين، هذا فيه رد الإحسان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. قال المؤلف رحمه الله: وقوله والثواب والعقاب تضمن معناه قوله وجزاء الأعمال، وأعيد تأكيدا ومبالغة. أما الإنسان الذي على الكفر ليس له إلا العقاب، لا ثواب له يوم القيامة. ماذا نقول؟ أطعم بحسناته في الدنيا. وأما قوله والصراط فلقوله تعالى وإن منكم إلا واردها، يعني الناس يعبرون جهنم إما دخولا وهم الكفار وبعض العصاة، وإما مرورا في هوائها يعني لا يدخلونها. فالذين دخلوها قسمان نوعان، والذين عبروها أنواع. الله تعالى يجعلنا ممن يعبر الصراط بسلام. ولما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يضرب الصراط على متن جهنم، هذا جاء في حديث البخاري. ما معنى يضرب الصراط؟ يمد. وشكله ورد أحاديث كثيرة لم تثبت فلا ندخل في شكله كيف هو، ولكن هو كما جاء تجري بهم أعمالهم، هذا ثبت في الأثر، يعني بحسب أعمالك يكون جواز الصراط. وقد اختلف في تفسير الورود، والصواب أن الورود على وجهين، ورود دخول وورود عبور، إما أن يدخل وإما أن يمر في هوائها. فورود الدخول للكفار ولبعض عصاة المسلمين، يعني من لم يعفو الله عنهم، وورود العبور للأتقياء ومن شاء الله له من غير الأتقياء. وأما الإيمان بالميزان والوزن، نؤمن بالجرم يعني الشيء الذي يزان عليه العمل، ونؤمن بالفعل أنه ستزان أعمالنا. فلقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، القسط يعني العدل، يعني الميزان فيه إظهار للعدل وللأخبار الواردة في ذلك. هناك أحاديث تدل على وزن الأعمال، والآيات منها فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ولو كان قليلا تراه يوم القيامة، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال المؤلف رحمه الله والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، هذه عقيدة أهل السنة، وخالف بهذا الذين يقال فيهم الجهمية، وكذلك خالف المعتزلة. المعتزلة قالوا هما ليستا موجودتين الآن، توجدان بعد مدة. لهذه المسألة لأنهم تأولوا ما كفرهم أهل السنة ولكن فسقوهم، هم ما أنكروا وجودهما على الإطلاق الآن وفي المستقبل. أما تكفير القدرية فكان لأنهم كذبوا بالقدر، هذا أمر آخر، من اعتقده من المعتزلة أو أن العبد يخلق فعله فهذا خرج من الإسلام. أما قول الجهمية إن النار تفنى والجنة أو أحدهما يفنى، هذا أيضا فيه خروج من الدين. الشرح يفهم من كلامه هذا رحمه الله ضلال من قال بفناء الجنة والنار، وهم الجهمية. هذا جهم بن صفوان ظهر في عصر السلف، يعني انظروا في القرون الثلاثة الأولى ظهرت بدع كثيرة. وكذلك من قال بفناء جهنم وهو ابن تيمية، توفي في القرن الثامن الهجري، وكلا الفريقين كافر كذب القرآن. وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، يعني قبل البشر، الله خلق الجنة والنار لأن البشر آخر نوع من أنواع المخلوقات، من حيث الجنس آخر نوع هم البشر، وأولهم آدم صلى الله عليه وسلم. الشرح أنه يجب أن نؤمن بأن الجنة والنار خلقتا قبل البشر، وهم المرادون بقوله قبل الخلق. أحيانا يستعمل كلمة الخلق ويراد به الإنس والجن فقط، وأحيانا يراد به كل المخلوقات بحسب السياق يعرف، أي قبل البشر. وليس معناه قبل كل شيء خلق الله الجنة والنار، لأن أول المخلوقات الماء ثم العرش كما ثبت في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخلق لهما أهلا، خلق الجنة وخلق لها أهلها، وخلق النار وخلق لها أهلها. قال الطحاوي رحمه الله: فمن شاء منهم إلى الجنة، يعني إذا الله تعالى شاء لعبد أن يدخل الجنة فلا بد أن يدخل الجنة فضلا منه، يعني ليس واجبا على الله، إنما هذا كرم من الله. ومن شاء منهم إلى النار، الله شاء لبعض الناس أن يدخلوا النار عدلا منه، ليس ظلما من الله، الظلم في حق الله لا يتصور. وكل يعمل لما قد فرغ له، يعني كل ميسر لما خلق له، وصائر إلى ما خلق له، يعني يصير ويصل إلى ما قدر له وشاء الله له أن يفعل وخلق له. الشرح أنه يجب الإيمان بأن الله خلق للجنة والنار أهلا، فمن أدخله الجنة فبفضله وإحسانه، ومن أدخله النار فبعدله. وقوله وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له، أي أن كل من العباد يعمل لما قد كتبه الله تبارك وتعالى له في اللوح، وهذا أيضا يقال قدره الله عليه وله في الأزل، التقدير أزلي، أما الكتابة على اللوح حادثة. ومما يدل على أن الثواب في الجنة فضل من الله تعالى، يعني ليس واجبا عليه، قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينجي أحدكم عمله، يعني ليس واجبا على الله، لأنك عملت كذا أن يعطيك كذا، ليس واجبا على الله. فقال الصحابة، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. رواه الإمام أحمد وغيره بألفاظ مختلفة، أخرجه البخاري رحمه الله. وقوله عدلا، ذلك لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، هذا أحد تعاريف الظلم. والظلم يا أحباب في حقنا قد يحصل منا الظلم، أما الله يستحيل في حقه الظلم، لما جاء في الأحاديث التي فيها، منها حديث قدسي قال الله تعالى: إني حرمت الظلم على نفسي، يعني نزهت نفسي عن الظلم. وهو تعالى يتصرف في ملكه ولم يتصرف في ملك غيره، فلا يتصور منه ظلم، فيعذب على ترك الأوامر وارتكاب النواهي عدلا وحكمة. لا شك أن الله ما خلق شيئا لحكمة، وما يخلق شيئا لغير حكمة. وهذا مفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. مع أن السماوات من فيها؟ أحبابه. الملائكة والأرض من فيها؟ أنبياؤه، أعظم خلقه، ومع ذلك لو عذبهم لا يكون ظالما. ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، الله يرحمنا. رواه أبو داود. فطاعة الطائع، من الذي وفقه للطاعة؟ الله. فإذا فضل من الله أن وفق هذا للطاعة، فما يلقاه من الجزاء فضل من الله. فإن العبد وعمله ملك لله. قال الله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، يعني ما كان أحد له شأن. وبالتقوى ترتفع أخي المؤمن، زادنا الله تعالى علما وفهما والتزاما، آمين. وبارك الله فيكم، ونتابع بإذن الله شرح الكتاب في الدرس المقبل. هلموا للخيرات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.